هم الذين ايه هم الذين جعلوا له من انفسهم بدلا له الطاعن وليس يعني لما تبين ذلك قال لهم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاختبرتم ما ادركتكم ولا يعني قهرتكم. ثم ينفي تنبيه هنا يقول فان قيل اثبت الله للشيطان سلطانا على اوليائه في ايات كقول هنا انما سلطانه على الذين تولونه وقال ان عبادي ليس لك ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين فالاستثناء يدل على ان له سلطان على من اتبعه من الغاوين مع انه نفى عنهم السلطان في ايات اخرى نفى السلطان عليهم في ايات اخرى كقوله ولقد صدق عليهم ابليس ظنه ظن من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان الا لنعلم من يؤمن بالاخره ممن هو منها في فيه. فقوله تعالى حاشيا عنه مقررا له وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. فالجواب ان السلطان الذي اثبته له عليهم غير السلطان الذي نفاه وذلك لمثل الاول ان السلطان المثبت له هو سلطان اضمائه لهم بتزيينه والسلطان المنفي هو سلطان الحجه فلم يكن لابليس عليهم من حجه يتسلط بها غير انه دعاه فاجابوه بلا حجه ولا برهان واطلاق السلطان على البرهان كثير في القران الكريم. الثاني ان الله لم يجعل له عليهم سلطانا ابتداء البته ولكنهم هم الذين سلطوه على انفسهم بطاعاته ودخولهم في حزبه فلم يتسلط عليهم بقوه لان الله يقول ان كيد الشيطان كان ضعيفا وانما تسلط عليهم بارادتهم واختيارهم. ثم يقول تبارك وتعالى واذا بدلنا ايه مكان ايه والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفخر قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين امنوا وهدى وذكرى للمسلمين. واذا بدلنا ايه مكان ايه التبديل رفع الشيء مع رفع غيره مكانه فتبديل الايه رفعها بايه اخرى والأكثرون على أن المعنى نسخ آية من القرآن لفظا أو حكما بآية أخرى غيرها لحكمة بالغة أشير إليها بقوله تعالى والله أعلم بما ينزل يعني من ناسخ خطت الحكمة أن يتبدل المنسوخ الأول به وذهب قوم إلى أن المعنى تبديل آية من آيات الأنبياء المتقدمين كآية موسى وعيسى وغيرهم من الآيات الكونية الآفاقية بآية أخرى نفسية علمية وهي كون المنزل هدى ورحمة وبشارة يدركها العقل إذا تنبه لها ودرى على نظامه الفطري وذلك استعداد الإنسان وقتئذ لأن يخاطب عقله ويستطرق فهمه ولبه فلم يؤت من قبل الخوارق الكونية ويجهز لها بها كما كان لمن سلف فبدلت تلك بآية هو كتاب العلم والهدى من نبي أمي لم يقرأ ولم يكتب وكون الكتاب بين الصدق ناصع القرآن ناصع الحياة بالنسبة لمن أوتي العلم ورزق الفهم وهذا التأويل الثاني يرسخه على الأول أن السورة مكية يعني كما قلنا في تفسير قوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم ما ينزل بها أبدا القول الأول أن التسجيل نقصده هنا النسخ هذا القول يضعفه أن هذه السورة سورة النحل سورة مكية وليس في المكي منسوخ بالمعنى الذي يريدونه منسوخ معنى الرفع تماما والإسلام ليس في المكي منسوخ بهذا المعنى من ثم أرسح التأويل الثاني وإذا بدلنا آية فكان آية بدلنا معجزة فكان معجزة يعني بدل ما كانت معجزات موسى وعيسى والأنبياء المقربين معجزات فكرية كونية آفاقية بدلها بآية وهي القرآن الكريم معجزة علمية يعني تتوقف العقول والفهوم إلى كونها من عند الله سبحانه وتعالى في التبدل والتعقل كما ذكر. فالمقصود أنه تعالى لما رحم العالمين وجعل القرآن مكان ما تقدم نسب الموحى إليه به إلى الاكتراف رفضا للحق وعنادا للهدى وتوليا للشيطان وتعقدا لوسوسته وما ذاك إلا لجهلهم المتناهي. ولذلك قال هنا وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم ما ينزل قالوا إنما أنت مفتر أنت تفتري هذا القرآن بل أكثرهم لا يعلمون. يعني إما إن كان خطبنا بالتبديل له يعني بل أكثرهم لا يعلمون فائدة لك أو إذا قلنا إن الآية هي القرآن الكريم بل أكثرهم لا يعلمون أن الله أنزله وأنه من عند الله حقا وصدقا. واعتراض قوله والله أعلم ما ينزل لتوضيح الكفرة والتنبيه على فساد رأيه. ثم أمره تعالى بأن يرفع بالحق في شأنه أن يرفع بالحق في شأن هذا القرآن الذي يزعمون أنه مرسل. قل نزله روح القدس من ربك للحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. قل نزله أي هذا القرآن المنزول عليه بالآية نزله روح القدس يعني الدين عليه السلام أضيف إلى القدس وهو الطهر كما يقال حاتم الجود وخسف وحاتم الجواد وزين الحجر والخبر السيء والرجل الصالح. وإنما أضاف الموصوف إلى مصدر الصفة للمبالغة في كثرة ملابسته له واقتصاده به والمخسف المطهر من الأدمان البشرية. وإضافة الرب إلى ضميره صلوات الله وسلامه عليه يقول قل نزله روح القدس من ربك بالحق للدلالة على تحقيق إفاضة آثار الربوبية بالحق أي متلبسا بالحق الثابت الموافق للحكمة التي اقتضاها دور عقله. الذين آمنوا أي ليثبت الذين آمنوا على الحق ونفذ وساوس الشيطان وهدى وبشرى للمسلمين هذا تعريف بحصول أصداف هذه الصفات لغيرهم. أما غير المسلمين فلا يهتدون به ولا بشرى لهم. هذا بتفصيل طويل فنحن فقط أكثر شيء بسيطة الجزء الوقت نتجاوز ونطلب الإخوة أن يستند في الرجوع إلى التفصيل التنفيذي لهذه الآية الكريمة. قوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق أمر جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة أن يقول إن هذا القرآن الذي زعموا أنه اقتراء بسبب تبديل الله آية مكان آية أنه نزل عليه روح القدس من الرب جل وعلا فليس مخترئا له. وروح القدس جبريل ومعناه الروح المقدس أي الطاهر من كل ما لا يليق. وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة بقوله كل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. فقوله وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي. وقال تعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحده. وقال ولا تحرك فيه لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه إلى غير ذلك من الآية. ثم يقول تبارك وتعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يخبر تعالى عن المشركين في قولهم غير ما نقل عنهم قبل من المقالة الشنعات وكائدهم وبحثهم أن الرسول إنما يعلمه هذا فليسوه من القرآن بشر. يعني بعد ما قالوا إنما أنت مصر في هزة هذا القرآن إلى الله سبحانه وتعالى خصنا وغير أكثر أنهم يعني ينسبون القرآن إلى بشر جعلون رجلا أعزميا كثير يقرأ بالكتب المتقدمة ربما يتحدث معه النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا إنما لم يصدق اسمه بالإيمان لأن مدار خطئه ليس في السجن صلوات الله عليه من التعلم من شخص معين بل إذا سخر كائنا من كان لأن لم يقل عز وجل إنما يعلمه فلان اسمه لا قضية هي فلان أو فلان أو فلان إنما قضية أنه هو مصدره ذكري أم مصدر إلهي. لذلك أوقع لا ذكر اسمه ليس هذه قضية أن يكون فلان أو فلان إنما القضية هل هو ذكري أم هو كلام الله. هذا هو السبب في الاقتصار على في قوله انما يعلمه كفر لم يصرح مسلم بالايذان لان مدار خطئه ليس بمثلته صلوات الله وسلامه عليه الى التعلم من شخص معين بل الخطا الاكبر بمثلته الى التعلم من البشر انما يعلمه بشر كائنا من كان هذا البشر ثم أشار تعالى إلى وضوح حكمان تحكيمه، لأن لسان الرجل الذي ينسبون إليه التعليم أعجمي غير بين. وهذا القرآن الكريم لسان عربي مبين ذو بيان وفصاحة، ومن أين للأعجمي أن يذوق بلاغة هذا التمثيل وما حواه من العلوم، فضلا أن ينطق به، فضلا أن يكون معجبا له. لو رجل أعجمي سواه رجل أعجمي يستطيع أن يذوق بلاغة هذا القرآن الكريم، حتى الذي كان يمثل نفسه في العجم لا يتمكن من تذوق بلاغة القرآن الكريم لبعد عن اللغة العربية. فالأعجمي أن له ذوق حلاوة بلاغة القرآن الكريم وما حواه من العلوم، خاصة عن أن يتمكن النطق به، أن ينطق العجمي بالقرآن، خاصة عن أن يكون هو معلما لأفصح من نطق بالضبط وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال تبارك وتعالى: لسان الذي يرشدون إليه الأعجمي وهذا لسان عربي مبين. لسان الذي يرشدون إليه وقراءة يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يقول السيوطي رحمه الله: ورقت قوله تعالى ورقت نعلم أنهم يقولون إنما نعلمه بشر. أقسم جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يعلم أن الكفار يقولون إن هذا القرآن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ليس وحيا من عند الله، إنما تعلمه للبشر من الناس. وأوضح هذا المعنى في غير هذا الموضع فقال: وقال أساطير الأولين اكتسبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وقوله: إن هذا إلا سحر يؤثر، أي يرويه عن غيره، يؤثر يعني ينسله عن غيره ويرويه عن غيره. وقوله: ويقولون ترى كما تقدم في سورة الأنعام. اختلف العلماء في تعليل هذا الفتر الذي زعموا أنه يعذب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صرح القرآن بأنه أعجمي اللسان، فقيل هو غلام الفاتح ابن المغيرة واسمه لقب وكان نصرانيا تأسس، وقيل اسمه لعيب عبد لبني الحضرمي وكان يقرأ الكتب الأعجمية، وقيل غلام لبني عامر بن لؤي، وقيل هما غلامان اسم أحدهما يخاف واسم الآخر لقب، وكان خيخ لجيه يعملان السيوف، وكان يقرآن كتابا له، وقيل كان يقرآن التوراة والإنجيل إلى غير ذلك من الأقوال. وقد بين جل وعلا كذبه وتعنته في قولهم إنما يعلمه ذكر، وقوله: لسان الذي يرشدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، أي كيف يكون تعلمه من ذلك الذكر مع أن ذلك الذكر أعجمي اللسان. وهذا القرآن عربي مبين فصيح لا فائدة فيه من العزمة، فهذا غير معقول. وبين شدة تعنته أيضا، لأنه لو جعل القرآن أعجميا لكذبوه أيضا، وقالوا: كيف يكون هذا القرآن أعجميا مع أن رسول الذي أنزله عليه عربي؟ فذلك في قوله: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي عربي. هل يحتمل يكون القرآن أعجمي والنبي عربي؟ هل قرآن أعجمي ورسول عربي؟ فكيف ينكرون أن القرآن أعجمي ورسول عربي، ولا ينكرون أن المعلم المزعوم أعجمي مع أن القرآن المزعوم تعليمه له عربي؟ واضح أنه إنها بارك أنه لو جعل القرآن أعجميا لكذبوه أيضا، وقالوا: كيف يكون هذا القرآن أعجميا مع أن الرسول الذي أنزل عليه عربي؟ فذلك قوله: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي عربي. يعني أقرآن أعجمي ورسول عربي؟ يعني لو نزل حتى القرآن أعجمي لقالوا القرآن أعجمي ورسول عربي، لأن كانوا ينكرون أن ينزل القرآن أعجمي على رسول عربي، فكيف ينكرون أن القرآن أعجمي والرسول عربي، ولا ينكرون أن المعلم المزعوم أعجمي مع أن القرآن المزعوم تعليمه له عربي؟ كما بين تعلمهم أيضا لأنه لو نزل هذا القرآن عربيا مبين على أعجمي فقرأه عليهم عربيا لكذبوه أيضا. مع ذلك الخالق العادل، لأنه حتى إن قالوا الأعجمي أنزل الله عليه القرآن العربي، وهذا أحد ذات الخالق العادل، ومع ذلك كانوا سوف يكذبونه بشدة عنادهم وتعنتهم، وذلك في قوله تعالى: ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. قوله تعالى: لسان الذي يلحدون إليه عربي أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يلحدون أي يميلون على الحق،